تفضل. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا بعد. الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وأصدق القائلين وهذه بضاعتنا. بضاعتنا الكتاب والسنة، فقه سلف الأمة، ابقى هذا. طيب أول السلف مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. سلف سبق، الناس اللي مش عارفين يعرف يقول لك إيه السلف ده؟ نعم. يعني ما تعاولوش هذا، لم يسمعوا هذا قبل ذلك إلا قليل. لازم هذا يكون شعارتنا كلها واحدة، أمة شعارتها واحدة، وكل دولة تقول أنت، يقول الثاني، يقول العالم، يقول طالب العلم. شرع لكم هذه ما أصابي نوحا والذي أوحينا إليك وصل بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يستجيب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم الدين يا مسلمين، والشرع عام، الشريعة تأخذها مين؟ يأخذها المسلم. والكافر لازم يأخذ الأول الشهادة ما يأخذ الشريعة. مين يأخذ الشريعة؟ المسلم يأخذها، والكافر الإسلام بيأخذ التوحيد الأول ثم يأخذ الشريعة. كان في أي شيء تدرك تدركوا عليه؟ تفضل. بسم الله، أحسن الله لكم ونفع الله بكم. مصابي نوح خاصة وعامة، مصابي نوح الأول والنبي نوح. طيب قولي النبي نوح الأول إيه دعوة نوح؟ مشكلته إيه مع الناس؟ الغلو في الصالحين، اوعى تنسى الكلام. الناس ما يهتموش به، لا احنا نهتم به لانه ربنا بيكون. ونوح جه في كل كذا صوره، مره بالتفصيل مره بالازمان، عشان كل واحد يقرا سوره نوح ويعرف سوره نوح الرسول الاول عليه الصلاه والسلام بعد ادم. وصلنا به والذي احنا هي خلف صالحين والا غير الموضوع. قال ربي إنهم عصوني السبب من لم يجده مواله إلا خسارة. كل الأموال والأولاد التي فتنت الناس مش وراء وغلبوا على كل الأمور الأخرى، لا تدركوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فذلك فلكم الخاسرون. هو الموح أو الواحد، فخليك في العدة دي. أول علامة نعرفها للناس اللي عاوزين التوحيد يشيلوا القبور خلوها ايه؟ المساجد من غير قبور، لان النهي نهى عن ذلك، وان شاء الله سيحصل. وهكذا. وبعد كده وصلنا من يوم الذي اوحينا اليك، كل الدعوه واحده، ابراهيم وموسى وعيسى، الغلو في الصالحين. ان تقيموا الدين وتفرقوا فيه، اوعى التفرق في الدين، ومن التفرق انك تبعد عن الجماعه وتقعد لوحدك. سمعت الدرس تروح هناك تقعد لوحدك وتقعد شهرين ما تجيش، وشهر واحد تاني تنشغل في حاجة. وهكذا لا، دايما تداوم على هذا الدرس والعلم مع المشايخ ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إلا ما يكون عندك عذر بقى ضروري. لا هو أكبر. طيب خلاص، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إيه المشركين كبر على إيه؟ البداية والأساس. والأساس الأول ما هو التوحيد، كبر عليهم ما يدرسوا لا إله إلا الله، ودخلوها عشان خوف ولا حاجة، إنما ما لا يقولونها ويبعدوا عنها وبوسط أولادهم. فواحد عمل كتاب في الجهاد اسمه محمد أحمد عبد السلام الشقيري، رجل من أهل السنة، شيخ الجمعية السلفية في الحمدية زمان، رئيس نقابة شركة السكر ميام عبود ابن الملك، فكاتب في جهاد يوصي ولادهم، كل واحدة كافرة توصي ولادهم في كل البلاد الأوروبية والأمريكية، خلوا بالكم كذا عشان تديهم ايه؟ تقفوا بالمرصاد للناس دي وتحاربوهم وتسدوا سكة عليهم ويقبلهم وزن أشياء كثيرة. فدول عمدين يدي ولادهم الفكرة دي من صغرهم، خبالك ليه؟ عشان المسلمين ما يتغلبوش ما يطلعوش ولا تاني ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هم عارفين كده فعشان كده بيحولوا بينك وبين الدين الصحيح, بينك وبين الإسلام إذا استطاعوا, أو يخلوك مسلم صوفي أو أشعري أو معتدل. واحد أخ لنا كان بيروح بلاد بيسافر برا بلاد, فراح في الفاتيكان لقى موجود هناك عندهم المعتزلة. ايه هم صفاتهم؟ ايه والاشاعره بلد والمرجئه والقدريه بيدرسوا الحاجات دي كلها عشان يغزوا الفرق المخالفه. فهذا كله من هي اسباب الحرب الشنيعه التي لا تبقي ولا تزر من كل نواحي من كل جهات شد كل استغراق. فاياك والتفرق في الدين, وهي الحالقه تحلق الدين لا تحلق الشعر. يأكل غذاء من غرب القاصية والناحية. هو عسيب الاجتماع ده والدرس ده مستعطي ده انت اللي هتتعب وهكذا. طبعا شبه ليه من يشاء ويجي ليه من شيء قاعد السباق. وبعدين ده فيه عوامل كثيرة تساعدك وتخليك قوي وتخليك تتقدم. خليك في سكتك في العلم, والعلماء ايه في وجهات نظر مختلفة. تم علي رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه ما اختلف. بجي ربنا ورانا آيات من ده قبل من اختتلوا فصلحوا بينهما اقتلوا بعض كمان. أهل نوقف التوحيد نوقف المنهج ننشغل بالحاجات دي ونسيب العلم. لا انت خليك في علمك ونقول الكلام في الناس يؤتهم. لا الناس العلماء اخواننا هنا في مصر والسلفيين قالوا لا ده فوق مستوانا, هم يصلحوا مع بعض ان شاء الله وخلينا احنا في السكة بتاعت وكلهم سلفيين. ما يصحش انسان ابدا يتكلم عليهم بشيء ولو كان في خلاف وجهة النظر وطريقة في الاسلوب بس, انما الاصل سليم. الاصل سليم ولا لا؟ اصل سليم عند الكل بس الاسلوب اخد بالك. وبعدين ربنا خلق الناس ولو اختلفين الا من رحم ربك, فيش واحد زي التاني ابدا في تفكيره. والناس العام بيقول ايه لما ربنا خلق الناس كل واحد عجبه عقله ما عجبوش رزقه بينتقد على الرزق, انما العقل كل واحد عجبه عقله. انت بس عندك دين باب ايه بتصلح, انما غيرك لا الناس التانيين لا. عشان كده ما تقدرش ايه تتفقوا اي ابدا. اما تلاقي واحد غرقان في الفرق او العامي في العاميه خد بالك, العاميه مش على الفقر, العاميه الدين العامي في الدين. ما تطول شويه ولا تجادل شويه لان ما عندوش حاجه ياخدها, ما مش عاوز وقت. انت متخدت وقت على ما عرفت تصلح نفسك, هو عاوز وقت, فما فيش حاجه زي كده. فانت خليك في سكتك واسال ربك التوفيق والسداد. ولكن ذلك وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. اخبرك كل هذا ان الا فتنته اكتب ما تشاء وتصرفها عمن تشاء وهكذا. فكل هذه الامور تجعلك انت ماشي في السكه عشان ما نعملش كل واحد يتكلم وكل واحد يقترح كل واحد كذا, الدنيا ايه تتلخبط زياده والبدع والخلافات تستشري بين المسلمين والتفرقه دي مصيبه كبيره. كل واحد يروح لادي مين ناحيه ده, انت اولا وانا اولا. مش بس يعني جماعه السلفيين اللي في اوروبا او في البلد كذا, لا احنا انت نفسك هتقول انت عايش مكرم الا بهذا فحافظ عليه. فهذا كلام كتير قلناه واسفين للتكرار والايه والتكرار يعني مش شطار. جزاك الله خير, بارك الله فيك, جزاك الله خير. استغفر المسلمين واستاذنكم عشان انا ايه محتاج الراحه شويه.